إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فبناء على طلب أبي عبد الرحمن بارك الله فيه، يعني نقول هذه النصيحة الوجيزة ونلقي هذه الموعظة القصيرة إلى إخواننا المسلمين من أهل أندونيسيا وإلى الدعاة وطلبة العلم هناك، فنسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول، وأن يشرح صدور الجميع لقبول هذه النصيحة. وكما ثبت عند الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة بلا شك تعد من أعظم مهمات هذا الدين، والرسل جميعا كانوا ناصحين لأقوامهم، وكانوا كما بين الله في كتابه في العديد من الآيات حريصين على هداية أقوامهم، وهذه سمة من أهم سمات الداعية إلى الله الذي يسير على طريق الرسل والأنبياء، أن يعتني وأن يهتم بهداية قومه. فكما قال سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأهم ما ينفق به الأهل والخلان والدعاء كذلك، التوحيد، هذه أعظم نصيحة نتوجه بها إلى الجميع، أن يحرصوا على التوحيد، على أصل هذا الدين الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وأن تكون هذه بداية الالتقاء بينهم جميعا. إذا أرادوا أن يجتمعوا على قلب رجل واحد وأن يكونوا أمة واحدة ضد أعدائهم فتكون بداية الالتقاء التوحيد. فإذا اختلفوا في التوحيد فلا لقاء ولا وحدة. يعني إذا أرادوا أن يجتمعوا الاجتماع الحقيقي الذي به ينالون النصر من الله، فعليهم أولا أن يتفقوا على هذا الأصل. فإذا حققوا هذا الأصل وعرفوا التوحيد، نعم، وتعلموه وعلموه لغيرهم وكان أساس دعوتهم، وكان أيضا المحرك لهم لاتباع السنة وللاهتمام بآثار السلف الصالح، فإذا بلغوا هذا الحد فعندها عليهم أن ينبذوا أي مشاحنات أو يعني خلافات قد تثير الفرقة بينهم مما قد يحل إذا هم اعتصموا فعلا بكتاب الله وبسنة رسول الله. الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم. فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولنتأمل ما افتتح به سبحانه وتعالى سورة الأعراف، كما قال سبحانه لما قال سبحانه: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الكتاب الذي أنزل إلينا أو أنزل إلى الناس جميعا، نحن علينا أن نؤمن به وأن لا نجد حرجا في تبليغ ما فيه من آيات التوحيد ومن آيات الأسماء والصفات ومن آيات الأحكام. وأن لا نجد حرجا في قبول ما فيه، وأن نجعله حكما بيننا إذا اختلفنا. فالله قد أمرنا بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه الآية ينصح بها المتعصبون، الذين تعصبوا لشيوخهم أو لأقوال المتبوعين بغير حق. ف إذا خاطبت فلانا أو علانا بقال الله وقال رسول الله، إذا كان صادقا في اتباع ما أنزل الله ولم يتبع من دونه أولياء، فعليه أن يسلم لك، أن يسلم لقال الله ولقال رسول الله وكذلك أقوال الصحابة التي لا تخالف نصا من كتاب أو سنة، وأن لا يقدم قول شيخه أو قول فلان أو علان على هذا، بلها أن يتعصب له وأن يعقد الولاء والبراء عليه، فإن حدث هذا يعني إن وقع هذا التعصب بينكم فقد حقق الشيطان بغيته منكم، وبهذا تتحولون إلى أحزاب، كل حزب ينتصر لشيخه بغير حق، وكل حزب يسعى لنصر قوله المخالف للكتاب والسنة، وبهذا تكونون مخالفين لهذه الآية، فلم تحققوا الاتباع الكامل. نعم، نذكر أيضا إخواننا هناك في أندونيسيا بالخصوص، نعم، أن نقول لهم اعلموا أن هناك من هذه الأحزاب البدعية من يسعى لتفريق كلمتكم عن طريق أناس مبثوثين فيما بينكم، يسعون لإشاعة الفتنة والفرقة بينكم، لما وجدوا فيكم ومنكم الفطرة القويمة التي قد هديتم بها إلى منهج السلف الصالح بفضل من الله، فالحمد لله قد التزم الكثير منكم بهدي السلف، وصرتم تابعين للعلماء الذين هم يسيرون على هذا المنهج، فلا تأخذون فتواكم إلا منهم بالأدلة من الكتاب والسنة من أئمة هذه السنة. فلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا تتركوا هؤلاء الأعلام الذين أنتم تعلمون أنهم صاروا علما على هذا المنهج، يعني من السابقين أو ممن قد ثبتوا على منهج السابقين من الأحياء، فاحذروا بارك الله فيكم من هذه الأحزاب التي قد أغرقتم بالمال كي تفرق كلمتكم، وصيرتكم أحزابا يصارع بعضكم بعضا بعد أن كنتم أمة واحدة، وهذا للأسف قد حدث في من كان قبلكم، فعليكم أن تتعظوا وأن تأخذوا العبرة من غيركم، فكلنا يعلم أن بلاد التوحيد والسنة التي قامت على كاهل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هم كانوا لوقت قريب أمة واحدة ليس لهم مرجعية إلا العلماء، علماء السنة الذين يسيرون على طريق السلف الصالح. حتى دخلت هذه الأحزاب بينهم ففرقت كلمتهم وزرعت الفتنة فيهم، فخرج جيل من الشباب يطعن في العلماء ويسفه من العلماء ويرفع أمراء هذه الأحزاب الضالة فوق العلماء، فماذا كان حالهم كما تعلمون؟ نعم، صاروا نعم إلى فتنة وإلى فرقة. لولا أن الله عز وجل يحمي هذه البلاد حتى الآن بالعلماء ليش لعادت مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. عادوا إلى الوثنية أو إلى انتشار الأضرحة والقبور مرة أخرى في ربوع نجد والحجاز. لو ترك الأمر لأمراء هذه الأحزاب الجهاد، فنحن نسأل الذين يتعصبون لهذه الأحزاب سؤالا صادقا إن كانوا صادقين، هل تعلمتم التوحيد ومسائل التوحيد من أمراء هذه الأحزاب؟ أجيبوا إن كنتم صادقين. أنتم الآن تذهبون إلى إحياء التراث التي تعد فرعا من حزب الإخوان وتعلمون أو قد يعلم بعضكم أن هذه الجمعية تأوي إليها أصحاب النحل المقدسة وتتعاون مع كل الفرق الضالة باسم السنة، ولقد تمكنت عن طريق أموالها التي تجمعها من دماء المسلمين والتي تأخذها أحيانا بالباطل وتنفقها على حرب هذه الدعوة، الدعوة السلفية، بأن تقوم باستقطاب الدعاء السلفيين الصادقين وتفتنهم بهذه الأموال حتى تحول مسارهم بالتدريج. هم يستخدمون أساليب يعني نحو أساليب أصحاب هذه المخابرات العسكرية في استقطاب الأتباع لها، وللأسف الكثير ينخدع بها ولا يرفع رأسا لفتاوى العلماء في التحذير من خطرها. فقد أفتى سنة من أكابر أهل العلم من حراف هذه الجمعية عن سبيل الإسلام. نحو الإعلام الألباني رحمه الله ونحو الإعلام مقبل بن هادي نحو العلامة ربيع بن هادي والعلامة محمد بن عبد الوهاب البنا حفظ الله الأحياء منهم. كما قال بعض هؤلاء إن أحياء التراث ما دخلت بلدا إلا وفرقت فيه السلفيين. وهذا لا نقوله أو لا لم يقله العلماء هؤلاء رجما بالغيب، لا، هذا قد لمسناه أو لمسه العلماء ولمسه من يعرف أحياء التراث ويعرف كيف تصنع. فبداية أحياء التراث كانت في الكويت، وكان رأس دعاتها عبد الرحمن عبد الخالق. وأنتم تعلمون من هو عبد الرحمن عبد الخالق وكيف صنع بالسلفيين على مستوى العالم. فكان هو ممن بذر بذرة التهوين من شأن هذه الأحزاب البدعية، بعدة كتابات قد اتخذها أهل البدع سيفا لطعن السلفيين، نحو كتابه أصول العمل الجماعي، وكتاب الرب الوزيز، وكتاب الحركة أو الدعوة السلفية، يعني إلى آخر كتبه. فهو بهذه الكتب التي قد انحرف بها عن مسار السلف زرع بذرة الخلاف بين السلفيين. وكان يعد عاملا رئيسا لإثارة الشبهات عليه، حتى سخر الله من رد عليه من العلماء فأزالوا شبهاته وبينوا باطله الذي كانت تأويه أحياء التراث. من الذي كان ينصر كتب عبد الرحمن عبد الخالق التي بها زرع بذرة الفتنة وسط السلفيين؟ هي جمعية أحياء التراث، وهي التي أيضا تأخذ بزمام كل هؤلاء الدعاة الذين يتكلمون باسم المنهج السلفي وهم يطعنون في علماء هذا المنهج. أنتم تعلمون من هم؟ نحو محمد حسان، ونحو أبي إسحاق الحويني، ونحو محمد حسين يعقوب، ثلاثتهم يذهب إلى حياة التراث ويلقى العون والتأييد المالي وغير المالي من هذه الجمعية حتى يربوا الشباب على المنهج الحزبي باسم السلفية. فمن صاحب رسالة إلى غلاف التجريح؟ ومن الذي كان ينشر كلام هذا الرجل في هذه الفتنة؟ هم وغيرهم. فهذه الرسالة التي تسمى برسالة إلى غلاة التجريح هي بلا شك موجهة إلى أئمة هذا العلم في هذا الزمان، وقد وسم من حمل هذه الأمانة أمانة الجف والتعديل بالغلو. لأنهم قد كشفوا حقيقة هؤلاء، فالآن بارك الله فيكم، نحن لما نحذر من أمثال هؤلاء لا نقصد منهم عبثا، بل لنا لهم من أقوال ومقالات خالفوا بها الكتاب والسنة، فليس لنا مصلحة أن نحذر من حسان أو من الحويني أو من غيرهما بغير حق، ولا فائدة تعود علينا الناس، وليس بيننا وبينهم أي خلافات دنيوية أو شخصية، بل لا نعرفهم يعني معرفة الصديق حتى نكرههم أو نعاديهم لدنيا. وكذلك أيضا جمعية حياة الطراث، ولكن يعني لما ينصر هؤلاء مقالات أهل البدع بين المسلمين كيف نصنع بهم؟ يعني حتى يعني لا نطيل عليكم في هذه الجزئية، أنا أحيل الإخوة في أندونيسيا ممن قد يكون بعضهم قد وقع بينهم الخلاف بسبب هؤلاء أو بسبب جمعية حياة الطراث، أحيل هؤلاء أولا إلى فتاوى أهل العلم، المؤيدة بالأدلة. نعم إلى الكتابات التي تبين خطورة هؤلاء، وقد وفقني الله عز وجل إلى بيان شيء من هذا في كتاب الكواكب الجلية للفروق بين السلفية ودعوات الحزبية البدعية، وأيضا بينا خطورة دعوة حسان في رسالاته إلى غلاة التجريح. فيما يقرب من 28 درسا وهي مسجلة وموجودة. فعليكم أن تسمعوا إلى هذا وأن تقرأوا نحو هذه الكتب، وإن وجدتم فيها الحجة والبرهان فعليكم أن تجتمعوا على الحق وأن تتركوا هذا الخلاف، واحذروا من الغلو بكل صوره. ونحن لما نحذر من أمثال هؤلاء الغرض من تحذيرنا هو النصيحة، النصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما ينبغي أن يتعدى هذا التحذير طور النصيحة التي تقتضي الحرص على هداية الناس. فما ينبغي أبدا أن تكون هذه المسائل سببا في أن يقع بينكم التشاحن المفضي إلى البغض الذي يجعلكم شراذا، بل علينا أن ننصح وأن نبين، فمن لم يستجب فإن كان جاهلا فنصبر عليه، إن كان مغررا به أو لا يفهم علينا أن نصبر عليه وأن نبين بالتي أحسن، وأما إن كان يعني متعصبا وقد اتبع هواه ولا يعني يريد أن يعرف الحق أو صار مخاصما بالباطل فمثل هذا اتركوه اتركوه ولا تدخلوا معه في معارك وفي مشاحنات لا فائدة منه. قد تصل احيانا الى العراق بالايدي, هذا لا ينبغي ابدا, لا ينبغي ان يصدر هذا من سلفية ابدا. وليس هذا من سمت السلف, ما كانوا يدخلون في خصومات مع اهل البدع والاهواء. وكما قال عمر بن عبد العزيز, من جعل دينه غرضا للخصومات فقد اكثر التنقل. وقال ابو قلابه, لا تجادلوا اهل الاهواء ولا تجالسوهم. وايضا جاء وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تجالسوا اهل الاهواء, فان مجالستهم مريضة للقلوب. وايضا هذا المعنى ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم, نعم, حيث قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء, نعم, كحامل المسك وناتخ الثياب. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك أو يعني أن تنال من ريح طيبه. وناتخ الكير أو من طيب ريحه, وناتخ الكير إما أن يحذيك وإما أن يحرق ثيابك. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر رسوله صلى الله عليه وسلم من مجالسة أمثال هؤلاء الذين يخوضون في كلام الله بغير علم, والذين يستهزئون بآيات الله. ويدخل في جملة هؤلاء الذين يستهزئون بالعلماء. فأنت قد تجد رجلا يقول عن أحد أهل العلم الكبار إن هذا لا يقف لا يصنع الواقع, او يقول عن هذا العالم ان هذا العالم ظالم مثلا, او نحو مثلا ما قد قاله هذا الرجل محمد حسان سابا للعلماء لما قال عن العلماء الذين افتوا ببعض الفتاوى الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة لحرمة هذه العمليات الانتحارية التي فيها تقتل النفس غير حق, حيث قال إن هؤلاء العلماء قد كذبوا على الله بل أقسم بالله على هذا. ولما قال أبو إسحاق الحويني عن العلماء أيضا الذين حذروا من سيد قد وبينوا ضلاله بالأدلة المبينة, قال عنهم إن هؤلاء العلماء بيتلككوا لثقب. هذه كلمة دارجة، كلمة عامية عند المصريين، معناها إن العلماء يتربصون بثقب بغير حق. وقد قال أيضا هذا الرجل كما جاء إلي هذا بالإسناد الصحيح ممن أثق فيهم، وطبعا لا يجرؤ أن يسجل هذه الكلمة بصوته في درس أو في مجلس يعني عام، لكنه يقولها في مكالمة هاتفية أو يقولها في بعض مجالسه الخاصة، أنه قد قال بصريح العبارة طعنا في إمام علم الجرح والتعديل في هذا الزمان العلامة رضي بن هادي حفظه الله، أنه قد قال عنه إن هذا الرجل أحمق، قال عنه الشيخ ربيع أنه أحمق. هذا أبو إسحاق الخويني الذي يعتبرونه خليفة للألبان، وليس من منهج الألبان في شيء. فبارك الله فيكم، هؤلاء قد اغتروا بأنفسهم وقد استقلوا بالفتوى عن العلماء الكبار، هذا واضح. فإذا تتبعت فتاوى هؤلاء في كل المسائل الكبار التي تعد من النوازل العامة تجد أنهم قد خالفوا فيها العلماء الكبار، من بداية من مسائل التكفير وما يتعلق بتكفير الحكام وما يتعلق ببعض مسائل الجهاد وما يتعلق بالنوازل المدلهمة التي قد حلت هذه الأمة من مثل ما يسمى بعمليات المقاطعة أو بهذه العمليات الانتحارية أو بهذه التفجيرات التي تحدث في بلاد الكفر أو قد تحدث في بلاد الإسلام، قد خالفوا العلماء في كل هذا واستقلوا بالفتوى وأخذوا يفتيون من فتوى العلماء في هذه الأبواب، كما يعني نقلنا لكم كلام حسان وكلام الحوين يخالفون العلماء في التحذير من بعض رؤوس أهل البدع ومن التحذير من الأحزاب التي خالفت سبيل السلف، ما تركوا شيئا من هذا إلا وخالفوا فيه العلماء، وصارت لهم الفتاوى المستقلة. بارك الله فيك. ما ينبغي لأمثال هؤلاء أن يفرقوا كلمتكم ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني المقام ليس مقام تفصيل في مخالفات هؤلاء، ولكن هذه نصيحة وجيزة وإشارة سريعة. فأنتم بارك الله فيكم قد يعني وهبكم الله طائفة من أكابر العلماء ويسهل عليكم الاتصال ببعضهم، وقد وفد إليكم بعض الطلبة من طلبة العلم الكبار الذين قد أثنى عليهم هؤلاء العلماء، فعليكم أن تستمعوا حولهم وأن لا تتركوا هؤلاء إلى دعاة الفتنة. والحق أبلج، فكما قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليكم أن تتدبروا وأن تتذكروا وأن تكونوا من أولي الألباب، يعني لا تكونوا من الذين ينعقون بما لا يعرفون. الذين يتركون المحجة التي ليلها كنهارها إلى إيش؟ إلى سبل أهل البدع. فلا يزيغ عن المحجة التي يعني تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هالك. فبارك الله فيكم، اجتمعوا على هذا المنهج وكونوا يدا واحدة على أهل الكفر وعلى أهل البدع والضلال، ولا تمكنوا الشيطان من التحريش بينكم على تفاسف الأمور أو على فلان أو علان. لا تجعلوا الرجال سببا للتفريق فيما بينكم، بل اتبعوا ما أنزل الله واتبعوا العلماء الذين هم يبلغون ما أنزل الله بالحجج النيرة. فلا سبيل لكم إلى نصرة هذا الدين إلا بهذا المنهج. وإن تتولوا يستبدل الله بكم غيركم. ولا يكون أمثالكم، فإنكم لستم معجزين لله، والله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، ويحب العبد الأواب الرجاء للحق. أما العبد المستكبر الذي يبطئ الحق ويغمض أصحاب الحق، فمثل هذا لا ينال الهداية من الله، وهذه سمة المتعصبين بالباطل. فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء، وكونوا من عباد الله المتواضعين للحق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإن اعتصمتم بهذا المنهج واجتمعتم حول علمائكم وحول طلبة العلم الذين عندكم ممن هم على هذا المنهج القويم، خرج الشيطان من إيه؟ من أوساطكم، أو لم يكن له سلطان عليكم. وأما إذا صرتم خلف كل ناعق وصرتم أوزاعا متفرقين يطعن أحدكم في الآخر بغير حق، أو يلعن بعضكم بعضا، فقد يعني جعلتم للشيطان عليكم سبيلا أو سلطان. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم على الحق، وأن يجمع كلمتكم على منهج السلف الصالح وعلى علماء هذا المنهج، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. وأخيرا أسأل الله أن يجمعني بكم على خير إن قدر سبحانه، وأن يجعلنا دائما من الذين يتحابون فيه سبحانه وتعالى. فنحن نحبكم في الله ونرجو لكم الخير، ولا نحب أبدا أن يعني نسمع عن شيء من النزاع ومن الفرقة أو الاختلاف فيما بينكم. وأسأل الله أن تلقى هذه النصيحة القبولة عندكم، وأن تكون عونا لكم على الاجتماع وعلى الائتلاف. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك.